ايه يا نجم مصر؟ انت اخويا اللي ابويا ما جابهوش وربنا يا عالمي. العين من دول ممكن يتخير علشان يتصير. ربنا يكفيكوا المرض اللي ماشي اليومين دول، مرض الشغل. وانا مين اللي قالك اني فيك بفكر؟ يالا انا في التجاهل اخد يا ابني اسكار. انسان عارف تمام سايب اشبال بتلعب والمجال مجالي. ازاي اتحدى حد انا من دور عيالي؟ دي ومين كلكم احلامه؟ اتروسين فريق احلام. اصل العربة يا البيار دي الفوارس اجنبية. صحي الشايب صحي السبيار دي خيلة جاية بالرجولة وبالمبادئ. سمعنا في كل المناطق فرحنا كل الخلايق احنا دخلاوية. كله عامل لنفسه انه نجم جيلو علشان مرض الشهرة فجأة يبيع زميله والكلب يلعب بديله. اقنع انا ما اقتنعتش لسه بحد فيكو. الهلس هو اللي عامل يا ابني سهر ليكو. بدعيكو ربنا يشفيكو. يا خنافس عايز المنافس كله فاكس انا المشاكس. هنقول افندي نسوي خمسة بعينكو يا حارس. اللي بيدي منشاء العربة اصغر الشبل معاه دبابة. لو علينا ان احنا ديابة واحنا غلابة يابا. هلس والشعب في البدلة ده أستاذ قدام تلامذة بيرقصوا يقلل. إعجاز إنك تصحي حد مات وتحلل. دي الناس حبة التسول. مين اللي بدع مين اللي قلد؟ مين الأصلي ومين مجلد؟ على العموم خدوا الرسالة ده محدش هيخلل. الكل يطقطق ودانه كل وقت ولي أدانه. اسمع يلا يلي بتتعالى جالك عو مجاله. يا مضاري سترة. كل سيء الغشامة ومطوع النفس اللوامة. حرصها تدفع غرامة لو ضميرك صحى. هتنافق هتعدي النفق تمشي صحة تبقى هفا. جيل كامل عالبول مناشق بيموت في المرجحة. فاصل شارب ومعمي عالمسرح ونازل. حاصل على اعلى درجة في مسرح المهازل. معين معي الشهادة فاجر. حلمي مركب وغرقت في مثلث برمودا. رسمي انسان رصيده بالدنيا فوضى. مكتوب بيدي عالحيطة. يوم بيسحب يوم في دينه. يوم نهاره زي ليله. مشهد انا مش شايف غيره من يجي عشرين سنة. ايام الاسبوع يوم جمعة شهري واحد زي سبعة. بعت النوكيا وجبت الدمعة واحنا في جيل الايفون. بايع الدنيا دي كسر نافر تعبان لكن بعافر. ده انا اصعب عسكر بلد الاحرار تغلط بضرب النار مثل الباشا هاشم السيوي عم الابطال ايش ده بيادي بشوات ليبيا الريس حسن السيوي والمثال زعيم الشبيا الزعيم محمد السيوي الرجولة هنا وراسة في حارتنا بنضرب قناصة المعلم عمر السيوي خمسة عليك يا الياسة والجنرال عبدالله السيوي اي غروش عندنا من داسة جنرال عبدالله السيوي اي غروش عندنا من داسة حماد السيوي الجنت الضربة واحدة منه تقتل والمسا جاي لمحمد الشعلة ويا اصحابه بيسندل بالقالي يقفوا حيوني لاجل رجولتي الناس حبوني مثل شريف هاشم حبوني باسم الحبونية لما يهاجم محمد رافع كل الناس ترجع تدافع ده اللي زعل حم والحنتي اتضرب بمدافع حمادة العيش بالريس ده اللي رجولته ناس تدرس يوسف الشعلة لعم الدنيا على الوصول من صغره تأسس مثل عبد الكريم الحمر في الطيبة على نمبر وان افندي عنكم بيمثل احنا نجنن ايوه من والمسا جاي من الدخلة